الحمد لله العلي العظيم القادر، هو الأول والآخر والباطن والظاهر، عالم الغيب والشهادة، المطلع على السرائر والضمائر، خلق فقدر ودبر فيسر، فكل عبد إلى ما قدره عليه وقضاه صائر. أحمده سبحانه على خفي لطفه وجزيل بره المتظاهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ولد ولا مظاهر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب الآيات والمعجزات والبصائر. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله سائر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعملوا ليوم تنكشف فيه السرائر، وتظهر فيه مخبئات الصدور والضمائر، وتدور فيه على المجرمين الدوائر، وتحصى فيه الصغائر والكبائر، ويرفع فيه لواء الخزي لكل ناكث للعهد غادر، تنصب فيه موازين الأعمال وتنشر الصحائف، فكل عبد إلى ما قدمه لنفسه صائر. فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله، يا خيبة الظالم والفاجر، ويا سعادة من استجاب لله ورسوله من ذوي الإيمان والبصائر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولوجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه أحمد. ما ظهر أرض الله عندي إذ أتى، نبأ ارتحال أبي محمد الدرغامي، خير علي من التراب يضمني، أو أبطن الأوحاش في الآجام. آه فدمع العين سحا قد غدا يجري، وقد عقل المصاب كلامي. يا ليتني من قبل فقد إمامنا قد كنت نسيا، وانقضت أيامي. أبكي وحق لمن يصاب به البكاء، كم كان عندي من إله يحامي. أبكي لسيف الله عاد لغنده، من بعد فري في العدا وصرام. أزد المعامع من يطيق فعاله، ومسعر للحرب ذو أقدام. أقواله رعب حين يقولها، منها تزلزل أنفس الأقصام. وفعاله الأهوال تقسم من بغى لله در مجند من قسام. حمدا لربي لا أقول سوى الذي يرضيه في سر وفي إعلام. إنا إليه راجعون، وما لنا إلا الرضا بمقدر الأحكام. شيخ الجهاد سلام ربي دائما، بدم الشهادة وسمة الأكرام. ما مت كلا بل فحي مكرم، وعد الإله القادر العلام. آن الأوان لتستريح من العنا، وتحط رحلك في مقام سامي. هذه دماؤك سوف تبقى بيننا نورا يبدد مورد الإظلام. فليبشر الأوغاد بالنار التي يبقى لها دمكم وقود ضرامي. فلقد تركت عصابة من طبعها نقم، يشيب لها الصبي النام. حمالة أرواحها بأكفها، تبغي مكان القتل والإسلام. تالله إن كنا ذرفنا أدمعا، فلنسلكن لها دم الأقزام. كان الشيخ أبي محمد وصوت الأمة المعبر عن آلامها. كنا نسمع في نبراته الحزينة أنين كل جريح، وبكاء كل ثكلى، وصرخة كل رضيع. ونلمح في مآقيه دموع أمة مقهورة، أذلها الضيم وحطمها الطغيان، كانت مواقفه وأفعاله مرآة لنبض الأمة وإحساسها وأصدق ترجمة لمرادها، وكانت كلماته تعبيراً عما يجيش في صدور الملايين من أبناء المسلمين منذ 10 أعوام بل وأكثر. والشيخ أبي محمد حامل لواء الجهاد يذود عن دينه وأمته، وقد وضع الله له القبول في الأرض، وألقى عليه محبة في قلوب المسلمين وهيبة في عيون الكافرين، فكان لكلماته الهادئة صدى يتردد في الآفاق ويسكن في النفوس والأعماق، فيحرض الأولياء ويلقي الرعب في قلوب الأعداء. وكان جهاده تجسيدا لقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فكم من قلوب مؤمنة باتت قريرة بعد سماع توجيهاته ونداءاته، وكم من جموع كافرة ملحدة باتت على شر حال بعد سماع وهيده وعيده وتهديداته. لقد أعطى كل ما يملك وفارق ما يحب في نصرة دينه وأمته. لقد أعطى ولم يطلب، وضحى ولم يأخذ، كما هو شأن الصادقين المحتسبين. ومع أنه أعطى كل هذا العطاء وضحى كل هذه التضحيات، إلا أن أصحاب النفوس المريضة ما فتئوا يحطون من قدره. فوا عجبا كيف يتجاسر القاعدون الآثمون على كبار المجاهدين، كيف يتجاسر القاعدون الآثمون على كبار المجاهدين. لقد جمعوا بين خطيئة القعود عن الجهاد وخطيئة الوقوع في أراضي المجاهدين. نعم، إنه هو البطل الشهم الأغر السميدع، الهمام السري الأكرم المتكرم كما نحسبه ولا نزكيه على الله، أبي محمد العدناني الشامي، تقبله الله سبحانه وتعالى وأسكنه ربي فسيح جناته. وقف شيخنا محمد بعزة وكبرياء وتصدى لأعداء الأمة في زمن الانحناء، وضرب لنا مثلا في الشجاعة والإباء، تحدى جيوش الكفر المجتمعين وجبابرته المتغطرسين، فأجلبوا عليه بكيدهم المتسارع ومكرهم المتتابع، فما طرق الجبن له بابا ولا رضي بالهوان دون الموت حجابا. قالت فلا، كذبت شجاعته: أقدم فنفسك ما لها أجل، فهو النهاية إن جرى مثل أو قيل يوم الوغى من البطل. أشهد الله إن أبا محمد لقد أحيا فينا البطولات الأجداد، وذكرنا بزمن العزة والانتصارات والأمجاد، فرفعنا رؤوسنا وحملنا سلاحنا وامتطينا صهوات الجياد، واقتفينا آثار أبطالنا كخالد وسعد والمثنى والمقداد. أشهد الله يا أبا محمد أن الله نصر بك الدين ونشر بك الجهاد بين المسلمين، وأذل بك الكافرين والصحوات والملحدين، فنكست رؤوس الأمريكان المتغطرسين، ودونت في التاريخ خزيهم وعارهم إلى أبد الآبدين. وأشهد الله يا أبا محمد لئن كان أجر في الصدع بالدين وقول الحق لقد فعلت، ولئن كان الأجر في مراغمة الأعداء لقد راغمت، ولئن كان الأجر في إغاظة الكفر لقد أغفت، ولئن كان الأجر في الهجرة لقد هاجرت، ولئن كان الأجر في الجهاد لقد جاهدت. أشهد الله يا أبا محمد إن المادحين لن يعطوك قدرك مهما نظموا من قصائد ونثروا من بديع وبيان، وأن الآخذين بثأرك لن يشفوا غليلهم من الأمريكان، والكفار والمرتدين مهما قتلوا من العلوج وعبيد الصلبان، وإن الباكين لن يوفوك حقك مهما طال البكاء وعمت الأحزان. تقول إحداهن: فتح الله عليها أمرها، والله لو قتل ولدي عبد الرحمن وما قتلت أنت، ولأنك رافع راية لا إله إلا الله. والله لو قتل ولدي عبد الرحمن وما قتلت أنت، لأنك رافع راية لا إله إلا الله. تقبلك الله وأسكنك فسيح جناته، فقد يظن أعداء الأمة أنهم بمقتلهم لقادة الجهاد ورموزه سوف يقدون على الجهاد. لا وربي إنهم يغفلون عن حقيقة هامة، وهي أن موت الرجال في سبيل معتقداتهم سبب من أسباب انتشارها واقتناع الناس بها. نعم ستكون دماء قاداتنا وقوداً يشعل النار من تحت أقدام العدو بإذن الله تعالى. أيها الصليبيون، أيها الكفار، بل أيها المرتدون، لقد ظفرتم منا بظفر عظيم، لكن ذلك لن يفت في عضدنا ولن يضعف جهادنا بإذن الله تعالى. ألا فاعلموا أنكم إن قتلتم اليوم أبي محمد جاءكم قدم مليون أبي محمد. ألا فاعلموا أنكم لا تقاتلون رجلاً واحداً، وإنما تقاتلون أمةً من الرجال. إذا مات منا سيد قام بعده نظير له يغني غناه ويخلفه. ألا فاعلموا أننا نقاتل في سبيل الله لا في سبيل الشيخ أبي محمد، وأن جهادنا ماض إلى يوم القيامة. فاستعدوا أيها المجاهدون للنزال وملاقاة الرجال ومكابدة الأهوال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون، نحن أمة جريحة يتخطفها الأعداء، فلا وقت لدينا للبكاء ولا مكان للعزاء. عزاؤنا الوحيد في قتال الأعداء، فعاهد الله تعالى ألا ترفع بعد اليوم للكفر وللإلحاد راية في بلاد الإسلام. فعاهد الله تعالى ألا ترفع بعد اليوم للكفر وللإلحاد راية في بلاد الإسلام. وسيروا على خطى شيخنا الهمام، واثأروا له بحمل راية الجهاد ونبذل الخنوع والاستسلام. واحملوا على الأعداء حملة بأس وشدة تنسيهم الأفراح وتجلب لهم الهموم والأتراح. وضاعفوا الجهود يضاعف الله لكم الأجور. من كان خارجاً للغزو فليخرج اليوم ولا يؤخر لحين. ومن كان مجهزاً 10 فليجهز 20. ومن كان قاتلاً 100 من الكفار فليقتل 200. واعلموا أن الحرب سجال والأيام دول. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. فقال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. سقيناهم كأسا سقونا بمثلها، ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. ومعاذ الله أن يكون أعداء الدين أشد منا صبرا وأنضى عزيمة وأقوى شكيمة. فاصبروا على جهادكم وصابروا لقتال أعدائكم ورابطوا في ساحات الثغور. واعلموا أن الأعداء إنما يريدون من استهداف القادة تفريق الكلمة وبث الاختلاف. فاحرصوا على الاجتماع والسمع والطاعة للأمراء، وأبشروا بنصر الله الذي وعدكم به. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم عليك بالملحدين، اللهم عليك بالجبابرة والطغاة الكفار المعتدين. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم وما لهم من قوة في الأرض إلا فجرتها، وما لهم من قوة في السماء إلا أسقطتها، وما لهم من قوة في البحر إلا أغرقتها بقوتك يا قوي يا متين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم داوي جرحانا، عافي مبتلانا، فك أسرانا. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم أينما كانوا وأينما كما حلوا. اللهم عليك بطاغوت الشام، اللهم عليك بطاغوت الجزيرة، اللهم عليك بطاغوت مصر، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم فك أسر أخواتنا المأسورات في سجون الطواغيت بقوتك يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولتقوى الله.